في هذه الأيام تترقب نفوس المسلمين بعامة حلول شهر ذي الحجة، وأفئدتهم تشرئب إلى انبثاق هلاله الوليد، وأسراب الحجيج بدأت تتوافد إلى البيت العتيق لأداء مناسك الركن الخامس من أركان الإسلام. إنهم يفدون إليه بخطى الطاعة والاستجابة لأمر الله جل وعلا لخليله إبراهيم عليه السلام بقوله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.